أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قديما كان رمضان موسما للمسابقات التلفزيونية والإذاعية والصحفية، والآن أصبحت السنة كلها موسما للمسابقات، وإن تبقى لرمضان نكهته المميزة منها خدمة 700 أحدثها، وأسئلة الصحف أدومها، والبرامج الخاصة أكثرها طلبا. عموم الناس هم الشريحة المستهدفة، وهم بدورهم يتفاوتون ما بين متلهف لحلم الفوز والثراء، ومتابع بأمل المصادفة، ومراقب يكتفي بمتعة المشاهدة. ولا يخفي غالبية هؤلاء حاجتهم لرؤية شرعية تأخذ في اعتبارها تفاصيل ما هو مطروح، وتستند إلى نظرة شرعية مؤصلة. بالنسبة للمسابقات يعني هي ظاهرة حلوة، يعني فيها يعني ثقافة. والله بالنسبة لموضوع المسابقات بيتهيألي إن هو طبعا ظاهرة غير صحية، لأن بتستنزف الأموال، والشباب بحكم عدم الوعي بالنسبة لسنهم الصغير بيبقى مقبل عليها بحكم التسلية، بس هي في الآخر ملهاش أي فايدة، لأنها ما بتبقاش مسابقات حقيقية، بتبقى كلها هدفها بس استنزاف الفلوس من الشباب وبس. المسابقة بشكل عام هي شيء طيب يعني، ولكن انتشارها بشكل زائد عن اللزوم قد يصرف المواطنين بما هو أهم. ظاهرة سيئة لأن فيها خسارة للمال. صراحة أنا أكون ضد المسابقات يعني اللي خاصة في رمضان، يعني بالنسبة للجوال يعني شبه يومي يجيني رسائل يعني كذا مسابقة لقد ربحت كذا كذا، أرجع يعني بالاتصال على الرقم الفلاني. أنا ضد الشيء هذا، وبالأخص يعني ما تكثر هذه المسابقات إلا في الشهر الفضيل. بالنسبة للمسابقات شاركت في إحدى الجرائد لكن لم يحالف الحظ، يعني ما جربتش إن أنا أشارك في أي مسابقة من دول بصراحة، لأن أنا عارف الهدف منها في الآخر مش يعني استنزاف الفلوس بس مش أكتر. لا والله ما قد اشتركت في أي مسابقة. لا ما اشتركت في مسابقات، بس ما في 700 أشياء ثانية، بس 700 يعني خسارة فلوس ما يحتاج أن أشارك فيها. حاولت الاشتراك في مسابقة ويعني كانت المراحل حقتها طويلة، يعني استغلال في الدقائق يعني. بالنسبة للمسابقات فيها في شيء في مصداقية زي اللي في الجرائد هذه المنتشرة، وفيه اللي مثل خدمة 700 ما أعتقد أنها مصداقية. لا وأنا بحس إن ما فيش أي نوع من المصداقية، هي بس مجرد استغلال، لأن المسابقة بتبقى تافهة جدا، بحس إن هو يخلي الناس كلها تتصل، وأعتقد إن في آلاف بيجاوبوا الإجابة الصحيحة، وفي الآخر أنا ما عنديش ثقة أصلاً إن في حد بيكسب يعني بجد. أتوقع إن في بعض المسابقات تأتي من من من مصداقية، لكن في مسابقات أخرى هي ربحية. يعني ما في مصداقية وأحس إنه في تلاعب. بالنسبة لخدمة 700 المبالغ يعني مبالغين فيها، يعني دقيقة تجيك بسبع ريال، يعني هذا ما هو في استغلال للناس، في استغلال. والله أنا أعرف إن دي بتاعة المسابقات يعني خدمة 700، إن هي كيفية الاشتراك في المسابقات دي، بس بتبقى سعرها تقريبا بيبقى بيتراوح من 5 ريال ل 7 ريال حسب، بس ده اللي انا اعرفه. انا اعرف ان 700 هي رسائل من خلال جوال، مسابقه رسائل او شيء زي كذا، هي قد تكون انا أرى انها مجرد شيء يكلف المواطن، لان الرساله توقع ب 7 ريال او حاجه زي كذا، فيما هو يطمح مثلا الى جائزه معينه، وفي الاخر يلقى فاتوره الجوال فوق 1000 فوق 2000، فأرى أنها غير جيدة. يستخدمونها في برامج معينة يشوفونها الناس كثير، يوم يشوفونها مثلا الناس كثير يتفرجوا عليها يستفيدون منهم، خدمة 700 دي؟ 700 يعني أول شيء الدقائق سعرها يعني غالي، وبرضه ما تخدم يعني صراحة الأفراد شيء. عندي سؤال في المسابقات، أبي أشوف حكم الشرع في خدمة 700، هل هو حلال أم حرام؟ يا ريت لو حد من الشيوخ يفتينا هل هي فعلا حرام، لأن بحس أنها شبه المقامرة. عندي سؤال اتصالات، بعرف ليش يستغلون الشباب عن طريق 700 دي. بصراحة أنا أوجه سؤال يعني لشركة الاتصالات، يعني ما الفائدة يعني من خدمة 700؟ الحمد لله رب العالمين. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن يقول: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. ومن الطريف أن أحد الرواه وكان رقيق الدين ضعيف الذمة كان عند الخليفة، والخليفة يشتغل بالمسابقة في الحمام، فأراد أن يجامله فأضاف إلى هذا الحديث زيادة وقال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، حتى يدخل الحمام في الجواز. هذا الحديث أصل على كل حال، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أصل في مسألة جواز المسابقة، يعني المسابقة على سبق، والسبق بفتح الباء هو العوض الذي يعطى للفائز في السباق. ونحن نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الأشياء الثلاثة: الأول النصل، ويعني الرمي بالقوس والنشاب وغيرها من ألوان الرماية، والنوع الثاني الخف وهو السباق على الإبل وما كان في معناها مثل سباق الفيلة مثلا، وكذلك الحافر ويشمل الفرس والبغل وما كان في معناها أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام عدل عن قضية البعير والفرس إلى نصل أو خف أو حافر حتى يشمل هذه الأشياء وغيرها مما كان في معناها مما يستفاد منه في مصالح الدنيا والجهاد أو العلم أو غير ذلك. في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد مسابقات، النبي عليه الصلاة والسلام سابق بين الخيل كما في حديث ابن عمر متفق عليه، الخيل التي ضمرت والتي لم تضمر من الحفية إلى ثنية الوداع. ابن عمر كان في من سبق لكنه لم في من سابق ولكنه لم يسبق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق على الأقدام، سابق عائشة فسبقها مرة وسبقته أخرى وقال هذه بتلك، وكان هذا نوع من المداعبة النبوية والمباسطة مع الأهل. بل النبي صلى الله عليه وسلم صارع كما عند الترمذي وحسنه الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانه فصرعه وأخذ منه شاة وردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا المقصود بالمصارعة أيهما يصرع الآخر، يعني يطرحه أرضا، وليست بالمصارعة بالمفهوم المعاصر الذي يكون فيه نوع من العنف والدموية وتسيل الدماء ويتربى الذين يشاهدون خصوصا من الصغار والفتيات وغيرهم يتربون على مشاهد عدوانية في مثل هذه المباراة الخشنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق في قصة سلمة بن الأكوع كما هو معروف. إذن ثمة ألوان من المسابقات، بل هناك ما يسمى بالمسابقات العلمية، وهذا نجده في قصة أبي بكر مع أهل مكة، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فأبو بكر ناحب أهل مكة ونافسهم على أنهم سيغلب الروم وينتصر سيغلب الفرس وينتصر الروم، وكان المشركون نقيض ذلك واتفقوا على جعل وعطاء يجعلونه بينهم، فنزلت هذه الآية بعدما غلبت الروم ثم غلبوا بعد ذلك، فدل ذلك على جواز مثل هذا العمل ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يمكن أن يقال إن هذه الألوان من المسابقات وغيرها وما كان في معناها في الأصل فيه الجواز. يدخل في ذلك مثلا المسابقة على السيارات، المسابقة على الطائرات، المسابقة على السفن، المسابقة على الدراجات النارية، المسابقة على ما كان في معناها الأصل فيها الجواز. أما إن كانت من غير عوض فهذا لا إشكال فيه، بشرط أن تكون منضبطة، يعني لا تتحول إلى مجزرة أو مقتلة. نجد مثلا بعض الشباب في حالات التفحيط أو ما يسمى بالتطعيس بعيدا عن الرقابة وبعيدا عن الضبط، يقع من جراء ذلك مآسي دموية، بينما مثل هذه الأمور أحيانا تحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى تنظيم وإلى رعاية لئلا تتحول إلى فرصة للاندفاع والقتل أحيانا والعدوان. يبقى الجانب الآخر وهو ما يتعلق بالعوض، هذا العوض يمكن أن يكون من الإمام يعني من الحاكم أو من يقوم مقامه، وهنا لا إشكال وهو جائز بالاتفاق. النوع الثاني أنه قد يكون من شخص آخر متبرع ليس هو الحاكم ولكنه تاجر أو إنسان يحب مثل هذا اللون من الرياضة أو النشاط فيتبرع بجائزة للمتفوق، وهذا أيضا لا إشكال فيه عند جمهور أهل العلم هو جائز. النوع الثالث أن تكون الجائزة أو يكون العوض أو السبق من أحد المتسابقين أو من أحد المتسابقين، واحد منهم يقول من فاز فهي له، هذا أيضا جائز عند الأكثرين. الرابع أن يجمع الجميع ويشتروا هذه الجائزة من مجموع أموالهم، والفائز يأخذها ويظفر بها. وهذه الصورة فيها خلاف، من أهل العلم من حرمها ورأى أنها لا تجوز، ومنهم من أباحها بشرط وجود المحلل، يعني وجود واحد يدخل ولا يشارك في الجائزة، يعني لا يشارك في شراء الجائزة ومع ذلك هو مؤهل للفوز، يمكن أن يفوز ويأخذ الجائزة ولا يشترك معهم. وقد أجازها من غير شرط عدد من أهل العلم بالذات من الحنابلة، الإمام ابن تيمية رحمه الله توسع في هذا الباب وأجازه، ابن القيم له كتاب اسمه كتاب الفروسية وقد أطال النفس فيها واستدل بقصة أبي بكر وغيره وأجاز ذلك، عدد من المتأخرين من الحنابلة، حتى أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أجازت سباق السفن والطائرات وغيرها مما يحتاج إليه وما يدخل في بابه من باب أولى مما ذكرنا. وكذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له فتوى في المسابقات العلمية وجوازها بمثل هذه الأمور. إذن هذه الألوان من المسابقات بهذه الصيغة ما دام أصل النشاط فيها مباح ونافع يستفاد منه في مصالح الدين أو في مصالح الدنيا فهو جائز، لكن هنا ينبغي أن يراعى مسألة مهمة جدا، أن كثيرا من المسابقات التي تقع في وسائل الإعلام في الصحف والقنوات وغيرها، هذه المسابقات هي وسيلة ليست وسيلة لتشجيع العمل أو منح جوائز للمتفوقين، وإنما تتحول إلى أخذ الأموال من المتسابقين من خلال اشتراكات، من خلال اتصالات مدفوعة الثمن وغالية الثمن أيضا، فيجمع مئات الملايين ويتم توزيع قدر قليل منها على الفائزين. ومثل هذا اللون من المسابقات في نظري أنه لا يجوز، لأنه يعني نوع من التغرير بالمتسابقين وأخذ أموالهم، وكثير منهم يدخل على ظن أنه يمكن أن يفوز، يعني حلم أن يفوز، ربما البعض يظن أنه سيحصل على الجائزة فيسدد دينه أو يحقق مصالحه أو يشتري سيارة فيتفاجأ بأن الديون ركبت، الكثيرون هم كذلك، وواحد أو أحد فقط هم الذين استفادوا من ذلك، ما أخذوه هو من جيوب إخوانهم الآخرين الذين اشتركوا أيضا ولم يحالفهم الحظ. فأرى مثل هذه الألوان من المسابقات لا تجوز، وإنما يقتصر على القدر الذي ذكرناه منها أو على ما كان القصد من تشجيع هذا العمل أو كان القصد منها عمل خيري لنشر معرفة بين الناس أو تشجيع الناس على معرفة، على علم، على قراءة كتاب، على حفظ قرآن، على مشاركة في عمل من الأعمال المفيدة والنافعة.